يفتح المجال للمناقشة والإثراء. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ، جزاك الله خيرا. غيركت ملاحظة في قضية أصحاب السبت. الحقيقة الأصل ديما سدي لحد يدعو إلى الخير، حد وضيضنا تعاون، وإنما في القضية توقلب في أصحاب السبت. وقالت أمة منهم: لما تعيدون قوما الله مهلكهم. غير نقطة، ثلاثة أطراف: الطرف الأول يعصي الله، الطرف الثاني ينهى عن المنكر، يمروا يقن الطرف إلا نمس الأصل سيسي ولن أدقلن نيني لن عصان سنيني نميمي تعصم نينوه نقلبن تمدني ديس انقلاب في التفكير. توني وقضية أخرى، هل السؤال طبعا إن شاء الله أديت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيتم يسوسهم إلا يدخلوا في الكتمان، مع أديت في الآية أدي عاد ملعون: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هناك سؤال، سؤال ودد سؤال آخر إن شاء الله. حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا تعاد في بعض الأحيان تود نتائج عكسية، بمعنى دي عاد خاصة إذا كان الموضوع بين الشباب، مثلا الدياس غير شكل الحيوية غير شكل الغيرة على الدين نشرة، هذه بدأ ربما ينهى بسمسة ديوي نتيجة عكسية. كانوا فقط تشيد أن اللمحة يعني بتد الحدود في القضية. جزاك الله خير. مهم، نعم. بالنسبة القضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأحكام بالتحديد يعني الكيفية والطريقة أديس إن شاء الله بإذن الله في حصتين مواليتين، يعني داني فقط ركزنا على ساعتين مثلا إقام الصلاة. القرآن الكريم يذكر إقام الصلاة، أقام الصلاة، أقيم الصلاة، بصح التفصيل خاطي، واش تيشي مرو التفاصيل في جانب آخر. يعني يركز على مبدأ القضية في حد ذاته، وهو موضوع الحصة. يعني نريد أن ربما نسلط الضوء على مكانة الأمر بالمعروف ونهي عنه دون تفصيل. ربما أكيد هناك إشكالات كثيرة في الذهن، من شمار ويبسد يأمر المعروف إنها عنه، ملمي كيفاش مع منين مع عينين وبالتغادج، هذا يدخل في الأحكام. هل الساكت يعني ولو كان منكرا بقلبه يدخل في هذا أم لا؟ ملمي يتحول إلى هذه الحال كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. هذا يدخل في التفاصيل. كونه يأتي بنتيجة عكسية كذلك يدخل في الأحكام. ربما إنسان يزددنها عن المنكر لكن بدون حكمة فيحدث ضررا، هذا كله يدخل. أريد أرجو أن أحتفظ به لحصة مقبلة. أما بالنسبة لي نعم، التدخل الأول هو إضافة مهم جدا، وهو تحول في تصرف هذه الفئة الثالثة، بدل إتلاء تشجع على الأقل تعين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تصبح تعترضهم وسعية إيمانهم يبت، هذا قلب في الموازين. نعم. النقطة الأخرى ذكرت ثلاث نقاط أظن. نعم، الكتم الذين يكتمون. نعم، لا، بالنسبة للآية في الحقيقة كثيرا ما تستعمل في الكلام، لكن في الحقيقة هي تنهى عن الكتم، يعني أسكرم. وهذا ما حصل لي أهل الكتاب، الوحي كانوا يخفونه، يخفون. يعني الله تعالى يقول في آية قرآنية: تبدون كثيرا وتخفون كثيرا، يعني تتخذونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا، يعني تسكر من الوحي مانس ذات الوحي خطي الشرح أصنع الوحي مانس الليات تقرار ديس، يعني وهذا غير حاصل. القرآن الله تعالى قد حفظه، لا تحدوا لي السكر من القرآن آيات الله تعالى عن الإنسان، القرآن إلا بالنسبة للناس موجود. إذن فهذا لا يشمله، هذه الآية ليس شاملة للذين يكتمون بهذا المعنى. يقول حد مثلا الكتم بمعنى يستشهد بهذه الآية، يقول حد السكرمك القاضية السنت قال يكتمون ما أنزلنا من البينات، هني خاطئ، هو من البينات، هذا أمر آخر. وهذا لا يعني أنه ليس هناك واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي، هذا يأتم بتركه للأمر بالمعروف وكتم العلم، لكن لا نستشهد بالآية، خطر لا يتلت السؤال في إخفاء نص الوحي. وهذا لم يخفي نص الوحي، نص الوحي إلا جاري فاسلم يدن. بنو إسرائيل كانوا يخفون الوحي في حد ذاته، يكتمون الآيات في حد ذاتها، وأيضا يكتم العلم، لا يأمر بالمعروف يأتم من هذه، لكن الآية لا تصلح دليل في الموضوع الكتم. يعني قال حد مثلا يسكرم غير سجل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هو اللي شمر الوحي ونشر أخلت أمر آخر. أما الوحي إلا وليت تفمد الآية رب العالمين أن تجاري فاسس وليس موكس القرآن غير سجل الآية احتكرها هي بين الناس. وهذا ما كان يفعله أهل الكتاب، كانوا يخفون سكرم من الوحي سبنا ينتغير النخسن ويحرفون فيه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذلك يبدو والله أعلم أن الآية ليس في محل وكليت وجه. وهذا لا يعني من كتم علما ولم يأمر بالمعروف إلى غير عاصي غير آتي، وإنما توظيف هذه الآية ليس في هذا المعنى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك. الشهودي غريق سؤال، حددنا المعروف في حد ذاته المنكر في حد ذاته، خاطر بت لزمل عاد غير صدوبيت يعني شرعيه، والا كل حد على حسبها. وهذه دي بك الفكره على انها معروف انها منكر الا مريت ويتوقع يغلب الخلط الغلط ون الميدان وبارك الله. ربما ملي كتبقى صديقه ديال سميس صحيح تبين دمت يعني في نظري تحدد يعني بارك الله. نعم مهم جدا، فبين يعني مفهوم المعروف ومفهوم المنكر. طبعا المصطلح ما شقال العلماء اللفظة تكون في ثلاث دوائر، يعني الكلمة اللغوية في نصوص الوحي متنفو تعاد ضمن ثلاثة دوائر ومستويات. تكون في المستوى الاصطلاحي، يعني في مصطلح الشرع، يعني المعنى لين كلمة في الوحي بتيت وقصد السيس بتونو في غرس معنى، أن ننتقل إلى المعنى العرفي يعني في أين مدنني ماش تستعمال كلمة بدت والنفي، ننتقل إلى المعنى اللغوي في أصل اللغة. يعني هي ثلاث دوائر متداخلة بعضها داخل بعض. أول دائرة نبدأ السيس هو دائرة الاصطلاح الشرعي، يعني كلمة المعروف في منطوق الوحي ماذا يراد بها. بدت والنفي غير سجل معنى خاص، أنظر إلى المعنى اللغوي، يعني باعتبار أن العرف يعني في لغة العرب، اللغة العربية مباشرة ننتقل إلى إمارة داني. العلماء يقولون أن المعروف يتعامل معه بالمعنى اللغوي ويتعامل معه بمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي هو ما هو معروف في عرف العقلاء، يعني أين لن كله معروف. مثلا كثير من آيات القرآنية رب العالمين يقيد القضية بكلمة العرف، هذه مثلا فإمساك بمعروف في حق النساء، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أذني كذلك لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. اتجت أوفر داني، اتجت إلى العرف في منطق العقلاء، أين مدنني ما هو يعني منطقهم وفطرتهم السليمة يعتبرونه مقبولا ولا يتصادم مع الشرع. يعني ولتعيد داني في العرف له معنى يتصادم مع الشرع. قد يكون من المعروف مثلا في مجتمع من المجتمعات يقول شلان من المعروف مقبول عندهم، تعارفوا واصطلحوا عليه، لكن ينهى عنه شرع كالاختلاط مثلا. ممكن في بيئة من البيئات خرسنواني يقول شلان تعارفوا عليه لا إشكال فيها، لكن الشرع ينهى عن ذلك لا يقبل، لأن الأولوية للشرع. أو المعروف قال بعض العلماء أننا نصنفه إلى درجات، هناك المعروف يراد به العرف، إن لن في عرف العقلاء يؤمر به أمرا أو مطالب الإنسان به لا على سبيل الإلزام، إلا المعروف إلا هو معروف شرعي، يعني رب العالمين نتا يسد يتامر السيسميدا إنها عن المنكر الذي ينكر شرعا، هذا يأخذ الدرجة الأوكد، يعني هذه بدعات بالدرجة الأولى، هذا كضابط فقط. أما التفصيل يعني هو ما نتني دعتك صحة، سوف نأتي إلى تشخيصه تعيينه في حالات، يعني هذا معروف هذا منكر، وفعلا وإلا فالقضية سوف تتعاد غير مضبوطة. كل جن يدعي أن هذا معروف وهذا منكر فلا تنضبط الحوادي، ولا يمكن أن يكون الله تعالى قد ترك في القرآن الكريم في الوحي بصفة عامة غموض، لابد أن يكون هناك بيان. البيان مدنس إلى البيان طبعا، وكما هو لا يخفى أن للسنة دور مع القرآن الكريم، أما شينا رب العالمين إقامة الصلاة خلاص ونتف التفاصيل السنة تستبين. كذلك في هذا نأتي السنة مما من أدوارها أنها تبين تفصل بعض المجملات مثلا أنها تبين مصطلح مثلا داني هو التفصيل لمجمل أمر بالمعروف مجمل مش أنا التفصيل بتد المعروف بتد المنكر نجد في السنة ما يفصل ذلك وقد نجدها تفسر مصطلح كلمة غير مفهومة في السنة تلقى تبين أو تؤكد أو تؤسس يعني تأتي ب يعني طبعا السنة لها أدوار مع القرآن الكريم لكن القرآن الكريم نجده يؤصل قضية فقط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بإجمال ويبين أهمية ذلك وخطورة ذلك التفاصيل نعود بها إن شاء الله تعالى إلى السنة وإلى جهود العلماء أن نخزرس بعض الأحكام لتعريف المعروف ما هو وبيان حدوده والمنكر ما هو وبيان حدوده إنني لن واضح يعني لا إشكال فيه لكن هناك أمور تحتاج إلى الضبط العلمي حتى يتحدد ما هو المعروف بدون لبس وكذلك المنكر ما هو بدون لبس واختلاط والله أعلم. إذن فبإذن الله التفصيل في هذا يأتي في الحصص المقبلة. السلام عليكم أيها الأخوان. باش حضرتك عمر اسم إطراء الموضوع اسم عندي اسم الإضافة يعني الموضوع اسم محد يعني رب العالمين قال نعود بلا مشتاجم يعني في كن عود غيبي اسم يعني اسم تواصل الموضوع الله أعلم اسم إضافة اسم قال رب العالمين عود مشتاجم من الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اسم العدو اسم تقيب تفت يعني رب العالمين حذر نخسيس وعدو غيبي يعني تيرمو لالت يعني مغل اندار واسما واستوجك لها ميت ما العدو اسما اللي تتفذ اسما اللي تعشى معنا يعني بحد من احد يخطط ذكر اسما تفصيل يعني اعمق مجر اسما المهم رب العالمين يحذر نخسيس قد مشي حد يعني يتجسم يعني الاندار مغل تولى هسيس اسما تعاوني الموضوع يتم نوت اسما سودك عمر الامر بالمعروف عن المنكر اسما تجمع حد قاعد يشفق حد ويض ما يشفق سيمانس اسما بليش ما وراءه اسما المعاصي انت يعني في الواقع مغ الفساد ما من وراءه اسما يعني قد مشيت جوني لعدوك هذا عاده تشردي جلاليرت العمل يخدم يعني دو حرر المدن يعني يعني من كيد الشيطان يعني أنتوني ممكن أديك عمد خالي كمل إضافة جزاكم الله خير مهم نعم بالنسبة يعطيك الصحة ذكرنا فيما يتعلق بربما لن يريد أن يحدث أو يسير الناس في اتجاه عكسي لوحي الله تعالى هو الشيطان طبعا الله تعالى يؤكد على ذلك أن الشيطان يريد أن يقف ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني طبعا والشكر في المصطلح القرآني هو التزام بأمر الله تعالى الشكر هو سلوك الحمد هو ثناء لساني وإنما الشكر هو سلوك الشيطان يقف في طريق الشكر حتى لا يلتزم الإنسان بأمر الله تعالى وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيطان يخدم ديسي يعني له فيه بعض الوساوس لكن ليس القضية دائما مرتبطة بالشيطان هناك النفوس التي تسعى إلى المعصية بدون شيطان سولت له نفسه سولت لي نفسي الشيطان يولي خدم دنيت عاد مرتاح بالسمع هذه النفس تعاديات لتسبق له. بينما هناك نفوس تغالط نعم الشيطان التيمرو يسغلط لبنادم يتتفز في وسوسة من ذلك يعني ربما من الأوهام البنادم يتوهم أنه صار عاد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لتتجى الخير دي غيرس تلا الحقيقة تجى الخير دي منس لأنه معرض لسخط الله تعالى إن لم يفعل هذا الفعل هو واجب من الواجبات يجب أن يعني ولتوي البلس المطلوب منه الالتزام الذاتي فقط بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشر لتجد الخير دي غيرس خطيك تجد دي الخير دي منج حتى ينجيك الله تعالى وتحصل على الفلاح أولئك هم المفلحون وما إلى ذلك مما سبق ذكره لكن لا ننكر دور الشيطان وهذا في حد ذاته موضوع مستقل حتى لا تتداخل مواضيع موضوع الشيطان كل موضوع في حد ذاته مستقل التركيز على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كموضوع وطبعا الشيطان له دخل في كل معصية في كل مخالفة لمراد الله تعالى الشيطان ليتغر ديني تبشه وتنجم يعني أن نسول عن الشيطان فيتدخل الموضوع مع بعضه البعض نسول عن هذه القضية هكذا مستقلة بذاتها هذا أضبط يعني أنسب، وإلا دخلت في الشيطان الوسائل الإغراءات وأنا نحارف على الموضوع. موضوع هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ولا ننكر دور الشيطان. طبعا الشيطان له فعله على النفس، لكن ونتتب لي النفس لغير سجن استعداد. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشيطان داني لبارئ تقريب يعني أفاك أثيم، انت يقع عادي تكبط الشيطان تتنزل يعني انت نفسه ينجذب الشيطان إليها. يعني الشيطان يزد شغل ثانوي بعد النفس اللي انتهى كانت مستعدة لهذا، استعدت. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. يعني الشيطان يتسد يعني التفل يقول من الدنيا لصق يتعشش ديزن، لا يقول من الدن خط يتحاول مع سن دعاو يحاول وسوس يتسس السادسة يتحاول ليعود يتف ديزن. هذا موضوع الشيطان يعني، وإلا أنه يتدخل هذا بذاك نحتفظ بالموضوع، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أخذ الأحكام، وإنما نبين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطوق القرآن الكريم. عندود الموضوع يعني القرآن الكريم كيف عرض الأمر بالمعروف؟ عرضه في قمة الأعمال الاجتماعية رقم واحد، ورتب على ذلك وعيد، ولم يكتفي بالالتزام الذاتي، بالتأكيد ملتزم تقول دير رب العالمين ضد هير تصفيض بس لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لست من المفلح ولن ينصرك الله. قريبا يندود ربما ينصح التعبير عن خلاصة الموضوع، يعني القضية لا يكتفى فيها بالصلاح الذاتي وإنما زائد إصلاح الغير تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حتى لا نتشعب والله أعلم. في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والإخوة جزاك الله خير، ربي قرأ في القرآن الكريم في معرض يعني حديثكم وردتم هذه الآية، لعن الذين بعد الشرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إلى أي نهاية الآية؟ مسير يعني ربما ذكر داود وعيسى بن مريم دون غيرهما من يعني من الملائكة من أنبياء، يعني ما السر في هذه يعني الآية بالخاص أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، بالنسبة الله أعلم في الحكمة في ذلك، يقال أن رب العالمين يشنغ بالنسبة لبني إسرائيل خصغن ديبيين تشتمين سنة يتهو يعني الطبيعة سنة متجنسن. طبعا كما هو معلوم موسى عليه السلام هو أول من حاول مع بني إسرائيل، يعني مش أنني سقر ريكس مع سن بشكل جل أمة شمر الوحي ولينجح في ذلك، فتاهوا في أرض 40 سنة ولم يتمكنوا. التمكن الحقيقي لبني إسرائيل حصل على يد داود عليه السلام، وقتني سيدنا داود عليه السلام كانت الأمة الإسرائيلية مقيمة لدين الله تعالى، يعني خطر داود عليه السلام كان ملك يعني نبي وملك. عيسى عليه السلام خطي كان ليس قائدا وإنما كان يدعو فقط، يدعو ويعظ الناس مثل زكريا ويحيى، والتغن الأمورفوس ليس نبي قيادي، نبي واعظ مرشد. رب العالمين صلى الله عليه وسلم هؤلاء طبائعهم الفاسدة رغم نبي مسيطر على الأمور بقي فاسدين، كان انحرافهم وتقاعسهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في ظل السلطة الإسلامية أو في غياب السلطة في عيسى عليه السلام لن يساسن يرقق قلوبهم وينمي جانب الروح ديسن باقي، يعني ولين في عديسن لا القوة ولا اللين وتهذيب النفوس، وخطر عيسى عليه السلام غلب في دعوته الجانب الروحاني، كانوا ماديين انحرفوا طغت عليهم المادة عشان يرقق في نفوسهم ويطهرهم، والروحانيات طغت في دعوة عيسى عليه السلام لا هذا ولا ذاك، دايما دشتي من تشتم ليس المتأصلة تقاعسهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك من يرى هذا التوجيه كأنه بيان لفساد هذه الأمة في تلك الحالة وتلك ديما دشتم حتى في عهد التمكن وفي عهد يعني عدم التمكن، كيف دائما لا ينهون عن منكر لا يتناهون عن منكر فعلوه فحقت عليهم اللعنة وتأصل فيهم هذا الداء. والله أعلم بهذا التعليل. لا السلام عليكم. مالك أشتغلغ لكند لعد الأمر لعد الموضوع لعد سلعكس يقن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يلتزم. نعم، بالنسبة للقضية يعني فيها مدخل شيطاني. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني يستنكر الله تعالى على الذين يأمرون بالمعروف وتتني من نسن. هناك فهم ربما مدخل شيطاني تجل بندم سي عدم ندب دي غزار سيمانيك سي بغي الأمر بالمعروف النهي المنكر دي غزار سيمانيك، وهذا خطأ. يعني تبديل معصية بمعصية، أسيب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية، فساد شخصي معصية. لا يستنكرت ناس كيفاش تبدي يعني تلهي سميدن تتدي منج. الفهم الخاطئ بتا إهما لسيبا سيولها سميدن إصلاح ميدن إصلاح دي منج. أكيد في معصية أخرى، سكوتك عن المنكر معصية أخرى، هو استبدال معصية بمعصية. المطلوب هو أنك تجمع بين الأمرين، أما شك تصلح غيرك وتدعوهم إلى المعروف وتنهاهم عن المنكر فأمر نفسك وانهى عن المنكر. يعني منطوق الآية يستنكر كيفاش تتناقضون هكذا، تدعون الناس إلى الخير وتنسون أنفسكم، فادعوا أنفسكم إلى الخير دون أن تتركوا الغير. الشيطان هذا ينسي بس يونيت له سيمانج خلاص كليش معصية تدت، وهذا خطأ. يعني استبدال معصية بمعصية كما رأينا، يعني شان أصحاب السبت سكتوا عن المنكر مش حول تجين، اعتبروا من الظالمين وعقبوا. إذا نلقى رجل حد لي يأمر بالمعروف نعم وكلا ديني أو باب سدي لها سيمان سزار سي بس اللي غزار سيمان، لا كتستبدل معصية بمعصية. قيما مني في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واجتهد في أمر نفسك ونهيها عن المنكر، هذا هو المطلوب. يعني الصلاح الذاتي والاجتماعي بدت له ديمان تسيب دي مدن تلاكي ذهالك كيف الشي قلنا بس. إذن هذا مدخل شيطاني ترسيسي سقي ما مدن طامر قال باب سدي لها يمان سزار، وهذا خطأ. لها سيمان تغيرت في نفس الوقت، هذا هو المطلوب الشرعي. ولا يجزيك أحدهم القيد قال لك يغنجي بالتلهيق سيماني كلاش لا غرش الأمر المعروف معصية واجب واستجد يترتب عليه هلاك في منطوق القرآن الكريم. هذا ما ليسني ما كده مطالب شرعي لذا تنتجد مع بعض، هذا هو المراد. الآية استنكرت كيفاش تلهيم سميد دمت الجيم دي منهم خطي، يعني سيب تسليمي دمت لهيم سي منهم خط. تستنكر أن تنسى نفسك وتذكر غيرك بالبر، المطلوب منك أن تذكر نفسك بالبر وغيرك هكذا. والله أعلم. نفس الآية نعم نفس الآية يعني كذلك توظف كما قال أبو بكر الصديق، الآية توظف في غير موضعها، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إما نسيب سنمت باب سدي الهيمنة نسو خلاص اجمدنا العاد نجمضن، وهذا الآية لم تنزل في هذا المعنى. نفس الشيء الفتنة أشد من القتل كذلك توظف في غير موضعها، فتنتين ديما الغان كذا، لكن الآية تتحدث عن فتنة في الدين. فتنة أشد من القتل يعني أن يفتن الناس في دينهم ويضروا في دينهم أشد عند الله تعالى من أن يجاهدوا ويدافعوا فيقتلوا. تستعمل الآية في غير موضعها، وهذه الآية كذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني هذه الآية تدعو إلى عدم التأثر بالغير، عدم التأثر يعني والتعيد الضلال مدن المقياس تليجتي تجد ماشي تتجمد. لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا لا يعني جموفو سيباسني مدن خاطئ. الآية لا تتحدث عن هذا، الآية تحذرك أن تتأثر بضلال الغير. أنت كده مهتدي لا تتأثر بالغير، ولتكون الضلال إنسان مؤثر فيك تشك الديمان خاطئ بمعنى واش تهمي مدن سر حاسن وتندعو ولت نفس الشيء. يعني المدخل الشيطاني داني قال له ما له غيمانك ويتهمي مدن خاطئ. لم تنزل آية لهذا، الآية نزلت لكي الإنسان لا يتأثر بالمنحرفين والضالين. أنت على الهدى فتبت واش تهمي مدن، واش تهمي بمعنى أن يؤثروا فيك وأنت مطالب أن تؤثر فيه. والله أعلم بهذا المعنى الآية. أحمق الآيت وأنجينا الذين ظلموا وأغرقنا الذين ظلموا وأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. السؤال الذين ظلموا أسكو تسمى وسي إلى ملتزم إلى تسمى غير صغير النهي عن السوء تسمى النهي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يتجه قاعد يفسون تسمى شريعة الإسلام يتجه تسمى يطبق الإسلام غير صغير الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أسكو من الذين ظلموا. سؤال فيتسن مهما تكون هل مهما تكون الكارثة الطبيعية نطبق هذه الآية فيها تما الكارثة الطبيعية تما دي عادي كيشا زلزال ما غيقنونا تدي عادي سبيدنا ما غيقن الغارق ما غيشا الآية تطبق دي اسمها أنني وأنجينا الذين وغرقنا الذين ظلموا وأنجينا الذين كانوا نهون عن السوء. نعم بالنسبة ربما النقطة مزورت كان النقطة دقيقة بالنسبة للنقطة مزورت طبعا الذين ظلموا رب العالمين يقصد السنينين إلا أن تجان دينين السوسمة بدليل أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء النجاة حصلت للذين كانوا ينهون عن السوء دينين السوسمة ثم حتى الله تعالى مما غني يذكرني أن السوسمة ثم مباشرة يركز على الذين ينهون والذين لم يستجيبوا لكن إبراز فئة ثالثة تحذير يعني تبين نضب اللي شو دين النول لأن معينني هم من الذين ظلموا لأنهم لم ينهوا عن السوء والنجاة حقت للذين ينهون عن السوء إذن الجين دين السوس من قاعد فينا مع بعض هذا منطوق الآية يعني ليس حتى مفهوم منطوق الآية بالنسبة للنقطة أخرى المتعلقة بالكوارث في الحقيقة هي على أنواع يعني بالنسبة هذا موضوع قرآني يعني تتبع حقيقة العقبة أن العقوبة إلهية لدني ربما كوارث ربما هي كوارث طبيعية يعني بدليل أنها ربما تنحصر في مكان في ظرف زماني معين لا تتعلق بطبع العقوبة القرآنية البغتة لا تنحصر لا عاصم يوم من أمر الله على غير المعتاد ديس يعني ضوابط وهذا موضوع في حد ذاته يحتاج إلى تفصيل وبيان ربما تسعى صفان غدس شادي ما يتسد الوقت أني يتسد أنني العقوبة نوض كارثة طبيعية وخلاص يعني ظاهرة طبيعية لم يدن فساق كذا في مناطق أخرى ولا الزلزال ولا الفيضان النوض إذن فهناك العقوبة الإلهية وهناك عدم الأخذ بأسباب النظام التكويني إلا دين كذلك ما يتعلق بالابتلاء يعني الابتلاء يعني ليس عقوبة وإنما ابتلاء ضر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر جاء الحالات كلها موجودة تحتاج إلى ضوابط يعني تتضح من خلال دراسة قرآنية بشكل ربما لا نضطرد لا نتسرع أي شيء العقوبة أي شيء ظاهرة طبيعية لا ربما هي عقوبة إنها هي ابتلاء لابد من تحديد ضوابط ومعالم كل فعل من خلال القرآن الكريم طبعا حتى تتضح بها لا نتسرع يعني ونحكم بأفعال الله تعالى بسرعة كما حدث هذا موضوع ربما تعرضنا له في السنة الماضية يتعلق بالفيضان كذا عقوبة ومباشر يعني توجيه وتركيز في الحين قضية يعني لها جوانب متعددة الأخذ بالأسباب نعمر الودنج يبسونه من الأسباب دكذات الشمعات ولكن أتقى من الأتقية ايش تحرك الشمعات وش تسعيف خطر تفوت تحرك تعمر الود يعني هذا من بين هناك ما هو ابتلاء وهناك ما هو عقوبة يعني الحالات كلها موجودة الأمر يحتاج إلى شيء من تفصيل أكثر والوقت ربما له سلطانه فقط أكتفي بأن هناك تمييز يعني هناك تنوع خاتق عشر أيقن لديس نعم أنواع من خلال القرآن الكريم يتضح وبيان السنة بإذن الله تبين بعض المعالم والضوابط والله أعلم ونختم إن شاء الله إلى الوقت بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من شر خلقك ومتنا على التوبة يا أرحم الراحمين اللهم لك نركع ونسجد إياك نعبد وإياك نستعين نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك كان محذورا وصل اللهم وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.